واقطف عناقيد كرم الأرض، لأن عنبها قد نضج. فألقى الملاك منجله إلى الأرض وقطف كرم الأرض، فألقاه إلى معصرة غضب الله العظيم. وديست المعصرة خارج المدينة، فخرج دم من المعصرة حتى إلى لجم الخيل مسافة 1600 غلوة.